بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الفصل الرابع من فصول ضوابط الجرح والتعديل، وهو ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، نشرع مستعينين بالله عز وجل، ونسأل الله جل وعلا التيسير والتوفيق والعون، إنه على كل شيء قدير. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: القسم الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، وهو ثلاثة أوجه، هي التدليس وكثرة الإرسال وكثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. الوجه الأول التدليس، وهو على ثلاثة أقسام. هي: أولا، تدليس الإسناد، وتعني أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كأن يقول عن فلان أو أن فلانا قال. ثانيا، تدليس التسوية، أن يروي المدلس حديثا يصرح فيه السماع من شيخه، ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهما بمدلس، ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر، فيستوي الإسناد كله ثقات. ثالثا، تدليس الشيوخ، أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف، ويظهر أثر النوعين الأولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعنعن ونحوه، وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهالة. قال ابن دقيق العيد: فإنه، يعني التدليس، قد يخفى ويصير الراوي مجهولا، فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. من ضوابط التدليس. طيب، ها هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام التدليس، فذكر أن التدليس ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أوجه، ولا شك أن هذه الأقسام الثلاثة تحتوي على أقسام أخرى، فهناك من قسم التدليس إلى أكثر من ذلك، كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب النكت على ابن الصلاح. فهناك أنواع أخرى من التدليس، كتدليس القطعي مثلا، تدليس السكوت، تدليس البلدان. لكنك إذا أمعنت النظر وجدت أن هذه الأقسام كلها تدخل تحت الأقسام الثلاثة التي ذكرها هاهنا: تدليس الإسناد، ويطلق عليه أيضا تدليس الإيه؟ الصيغة، اللي هو تدليس العنعنة، تمام، وتدليس التسوية وهو معروف، وتدليس الشيوخ والذي يطلق عليه تدليس الكنية. تدليس الكنية هو أن يكني شيخه بما لا ينعرف به. يبقى الأنواع الأخرى هذه أيضا تدخل تحت هذه الأنواع الثلاثة، فأكثرها يدخل تحت تدليس الصيغة اللي هو تدليس الإسناد. معظم الأنواع الأخرى كتدليس القطع، تدليس العطف، تدليس القطع، تدليس البلدان، تدليس العطف، ها، هذه الأنواع كلها تدخل تحت تدليس الإسناد. تمام؟ اللي هو عن تدليس العنعنة، يعني هو عن شيخه ما لم يسمع منه، أنه عن شيخه سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، فيدخل تحتها يسكت مثلا، يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، ينوي القطع، وهذا أشر أنواع التدليس، هذا أشر أنواع التدليس، وتدليس القطع أو تدليس السكوت، يقول حدثنا ثم يسكت ثم ينوي القطع. ولذلك بعض العلماء كابن نمير رحمه الله تعالى وغيره أيضا اعتبر أن مدلس تدليس القطع ضعيف، يعني اعتبر أن تدليس الضعف قادح في العدالة، قادح في العدالة. وإحنا قلنا أن التدليس هل هو علة في الراوي ولا في الرواية؟ في الرواية وليست في الراوي، يعني الراوي لا يعل بالتدليس، هو نفسه التدليس ما بينقلوش من حيز العدالة، ولكن الإشكال يكون في الرواية التي دلست، تمام؟ لأن مشاهير الأئمة وكبار أئمة الحديث منهم المدلس كسفيان الثوري وكسفيان بن عيينة وكثير، حتى أنه نسب التدليس لمن كان ينفر منه أشد التنفير شعبة، شعبة بن الحجاج اللي كان يعني يقول لأن أزني أحب إليه من أن إيه؟ من أن أدلس ولأن أشرب بول حماري. قيل أنه دلس، قيل أنه دلس، لكن الحافظ بن حجر لما حرر ما نسب إلى شعبة رحمه الله تعالى في النكت خرج بأنه بأن الصحيح أن شعبة لم يدلس رحمه الله. صعب جدا، بس هم اعتبروا أن الطريق الذي إذا روى شعبة عن المدلسين فخذ منه ولا يعني تلتفت، لا تلتفت، كما سيأتي معنا في ضوابط التدليس ومن الذي يقبل تدليسه ومن الذي يرد تدليسه التفاصيل دي. طيب شيخنا، هو هل في القسم الأول أن يروي الراوي عمن لقيه؟ طيب هل يشترط أنه يكون سمع منه وروى عنه؟ ولا القسم الأول اللي هو تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع. شوف، يعبرون باللقي عن الرواية عمن ثبت سماعه، يعبرون باللقي عن من ثبت سماعه، فقصد هنا اللقي والسماع مش مجرد اللقي فقط. هنا قال أن يروي الراوي عن من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. ولا يخفى عليك ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يعني ممكن نحمل هذا على نحمل التعريف دون على تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وغالبا هو نقله من ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أن يروي الراوي عن من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، اللي هو تعريف الجمهور، ما هو تعريف الجمهور الذي نقله ابن الصلاح رحمه الله تعالى، بس ابن الصلاح ضبطها سمع منه، أو ابن الصلاح نص قال سمع منه عن من لقيه، سمع منه أو لم يسمع منه، أو لم يسمع منه، تمام. وجاءت لنا هنا مسألة التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس. ما هو دمجهم، اعتبر أن التدليس، أن الإرسال الخفي اللي هو اللي بعض العلماء فرعه عن التدليس أو جعله قسما مستقلا برأسه، وإن تشابه مع التدليس في الصورة إن اختلف معه في الجوهر، بعض العلماء فصلوا عن التدليس، الجمهور لا يفصلون عن التدليس. وهنا تيجي المسألة دي إن شاء الله، وهذكر لكم سريعا من قال بها من أهل العلم، يعني ممن يعني ممن ذكر عن طريق الاستقراء من العلماء أنه لا يفصل بين الإرسال الخفي والتدليس، يعتبر أن هذه الصورة تدليسا، تمام. وطبعا الحافظ نقل الفصل بين الإرسال الخفي والتدليس، اللي اعتبر الصورة من ثبت من لقي شيخه ولم تثبت لقيه له سماعا اعتبره إرسالا خفيا، نقل ذلك عن البزار وعن ابن القطان الفاسي رحمة الله عليهما، وحرره الحافظ ورجح أن هذا هو الصحيح، وأن هذا هو المطابق لصنيع كثير من أئمة الحديث، ونسب ذلك للإمام البخاري رحمه الله تعالى، صنيع البخاري نسب ذلك للإمام البخاري رحمه الله تعالى في المسألة التي تكلمنا عليها في شرط البخاري، اللي هو لا يقبل الحديث إلا ممن ثبت سماعه من شيخه ولو مرة واحدة، ثم بعد ذلك ما يقبلش منه إنه هو يحدث بالعنعنة إلا إذا ثبت لقيه لشيخه ولو مرة واحدة. فالإمام مسلم طبعا اعترض وقالوا أن هذا أيضا هو ما ذهب إليه علي بن المدين رحمه الله تعالى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى اعترض على هذا الحد اللي وضعه الإمام البخاري ومن قبله وضعه شيخه علي بن المدين رحمة الله عليهما، وقال يلزمه ألا يقبل عنعنة المدلس، ألا يقبل العنعنة أصلا. قال خلاص ما تقبلش العنعنة، إيه الفرق الوقت لو إنه هو أنت بتقول يثبت سماعه من شيخه ولو مرة واحدة، إذا احنا قلنا أن المسألة مفروضة في الثقة، احنا بنتكلم عن الثقة وبنشترط ألا يكون مدلسا، تمام، قبول العنعنة، في مسألة قبول العنعنة هل لابد أن يصرح بالتحديث يقول سمعته أو حدثنا، ولا يجوز أن يقول عن فقط؟ فالإمام مسلم رحمه الله تعالى قال له ما هو أنت حاجة من الاثنين، إما أنك تقبل العنعنة ولا تشترط مسألة ثبوت السماع ولو مرة، أو أنك ترد العنعنة مطلقا، لأن اللي هيرد في صورة هيرد في سائر الصور. إحنا بنقول الوقت بنشترط في من تقبل عنعنته ألا يكون مدلسا، أن يكون ثقة وألا يكون إيه؟ ولا يكون مدلسا. فإذا كان ثقة ولم يكن مدلسا قبل. تمام. ثم قال عن قبلنا حديثا. أنت الوقت بتقول لا أقبل الحديث إلا ممن ثبت سماعه من شيخه، أو ثبوت اللقية، بيعبروا بثبوت الإيه؟ اللقية. المقصود بها ثبوت السماع بأنه هو يصرح ولو مرة واحدة ولو في حديث واحد أنه سمع من شيخه. يقول حدثنا أو سمعته، أو يدلل بقصة معينة أنه حضر المجلس وسمع من الشيخ. تمام. قال له طيب ما هو خلينا سلمنا بأنه هو ثبت أنه هو سمع مر، إيه المانع أنه لو عانى عن بعد كده يكون ما سمعش؟ إيه المانع؟ ما فيش أي مانع، صح؟ يبقى وارد. الإمام مسلم يقول كده وارد. يبقى أنت حاجة من الاثنين، إما أن أنت يلزمك، إما أن تقول لا ده هو لو قال عن هيدخلها احتمالات، يبقى ينبغي أن تطرد القاعدة في كل السماعات، كل ما يحدث به هذا ينبغي أن يقول فيه حدثنا وعن وسمعت، قصدي حدثنا وسمعت وما يدل على ثبوت السماع. أو لا تشترط ما اشترطته من ثبوت السماع مرة واحدة، إنها مش هتفيدنا في الحالة دي. إذا قلت لي أصلا أنا خايف أن يكون مدلس، أنا بقول لك أن المسألة مفروضة في غير المدلس. المدلس لمسألة لوحده، المسألة مفروضة في غير إيه؟ في قبول عنعنة غير المدلس، أما المدلس مش هنقبل عنعنته. إذا قلت لي أصلا ممكن يكون بيكذب، ما هو حاجة من الاثنين، إما أن يتحايل ده يبقى اسمه مدلس، يعني يظهر عوارا في الإسناد، أو أنه يخفي شيئا في الإسناد، وهنا مأخوذ التدليس من الدلسة اللي هي الظلمة. ها؟ دلس أظلم الإسناد، جعله مظلما حتى لا يهتدي أحد لصنيعه الذي فعله كإسقاط شيخه، أو كإسقاط شيخ شيخه في تدليس التسوية، أو تكنية شيخ حتى لا ينعرف من هذا الشيخ. تمام. يبقى لو إنه هو مدلس إحنا فرضنا في غير المدلس، لسه محتمل إيه؟ يبقى كذاب، إحنا فرضنا في غير الكذاب، ما عادش إلا الثقة. ها؟ يتقبل كله، يترد كله. دي كانت وجهة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي ابتداء لها صورة جيدة، وابتداء هي مقبولة عقلا، من حيث التقسيم العقلي هي مقبولة جدا. لكنك لو نظرت إلى تعليل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في دفاعه عن الإمام البخاري في هذا الشرط، لا ظهرت لك الصورة الجديدة، الصورة الجديدة التي هي على خلاف ما ذهب إليه الجمهور، وهي دي اللي محتاجة بقى تنظير. تمام. إيه هي؟ إن قال لك إن الإمام البخاري هو احترز، لم يحترز في شرطه هذا من المدلس، ولكنه احترز من الإرسال الخفي. احترز من إيه؟ الإرسال الخفي. قال لك لو إنه هو قال حدثنا أثبت لي أن هذا صار شيخا له، ونحن افترضنا المسألة في غير المدلس، إذن هو لو قال حدثنا مرة واحدة وقال عن، فأنا أقبل حديثه لأنه ليس مدلسا. طب يا عم الإمام البخاري لو ما قالش حدثنا ولا سمعته ولا أثبت اللقي، إيه اللي ممكن يحصل؟ قال لك ممكن يحدث عن شيخ لقيه ولم يسمع منه شيئا البتة. الله، هو مش ده التدليس؟ قال لا ده مش تدليس، ده إرسال خفي، لأن التدليس في صورة هي أشد تعمية من هذه الصورة. إيه هي صورة التدليس المعروفة؟ إن هو لقي شيخه وسمع منه، لكن الحديث ده بالذات أو الأحاديث دي لم يسمعها. فالإيهام وارد جدا في التدليس، بخلاف الإرسال الخفي هو ما سمعش منه خالص ولا حديث قبل ذلك. كلام الحافظ ابن حجر على هذا الوجه مقبول، لكن مقبول على افتراض إيه؟ إن الصورة دي هنستثنيها، مش هنسميها تدليس. طب ما بالك إذا كان الجمهور على أن هذه الصورة تدليسا؟ وربما كان هذا هو رأي الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ربما هذا يكون رأي الإمام مسلم، ما عندناش نص في رأي الإمام مسلم في هذه المسألة، لكن ممكن يكون رأيه، ممكن يكون رأيه إن عدم التفريق على رأي الجمهور، عدم التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس. يبقى من لقي الشيخ ولم يسمع منه، إذا حدث عنه بصيغة تحتمل السماع ما نش هسميه إرسال خفي، هسميه تدليس. نوع من أنواع التدليس هو نفس هو قريب منه بس يختلف في إنه ما سمعش أبدا. تمام. هو مش خلى قسم منفصل عن التدليس، خلى صورة تانية من الصور سماها تدليس خفي أو إرسال خفي، يعني اعتبرها نوع من أنواع الانقطاع في الحقيقة، مش من نوع من أنواع التدليس، انقطاع لكنه انقطاع خفي خفاؤه شديد، لأنه لم يلقى هذا الشيخ، لم يسمع من هذا الشيخ، ماشي يا أخوانا؟ لكن أدركه وقد يكون لقيه وجلس معه، ممكن يكون جلس معه لكنه ما سمع من هذا الشيخ. هذه حدث أكثر من واحد منهم الأعمش، لقي أنس بن مالك رضي الله عنه. الأعمش مدلس تدليس الصيغة أيضا. طيب قال لك طب إحنا محتاجين نحرر الموضوع ده، نعمل إيه يا جماعة؟ قال لك نرجع لصنيع أئمة الجرح والتعديل والعلل في كتبهم، ننظر بالذات في كتب الإرسال وغيرها، حيث أن العلماء يحكمون على الراوي أنه سمع أو لم يسمع أو كذا، ونبدأ نجمع بقى للقضية دي ونشوف. فهناك من يعني بعض أهل العلم يعني استقرأ ونظر في هذه المسألة، فخرج بأن كثيرا من الأئمة في القرون المتقدمة سووا بين التدليس والإرسال الخفي. فممن أطلق الإرسال على التدليس، الإرسال الخفي على التدليس، من أئمة القرن الثالث نقل هذا في صنيع كصنيع الإمام أحمد بن حنبل وابن معين، وأيضا الإمام أبو داود وعباس العنبري لا هؤلاء اللي فرقوا، عفوا هؤلاء اللي فرقوا، ماشي، اللي فرقوا اللي صنعهم يدل على التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس، وكذلك منهم أبو داود والإمام البخاري رحمه الله تعالى، ماشي يا أخوانا؟ ذكر خلف بن سالم أن الحسن البصري أرسل وحدث عن أبي وهو لم يسمع منه، حدث عن أبي وهو لم يسمع منه، هو أدركه، أدرك أبيا فحدث عنه فأرسل، ماشي، ولم يسمع منه قال وسماه تدليسا الدلس. ولذلك الحسن البصري من المدلسين، الحسن البصري مع يعني ورعه وتقواه إلى أنهم مدلسين، لكن قالوا أنه له نية حسنة في التدليس، كان يخشى أحيانا من الحجاج، يخاف إن ذكر بعض أسماء شيوخه ربما يقتل هذا الشيخ أو غير ذلك، فكان يدلس، فكان يرسل، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فلان من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صوت شيخنا يعني بيصفت شيخ مثلا؟ ها؟ وسطة بينه وبين الصحابة، ده إرسال بينه وبين الصحابي، فسماه تدليسا لأنه أدركه، فاعتبر خلف ابن سالم أن ذلك من التدليس. وأبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى ذكر رواية حميدة عن أنس، وهو ممن يروي عن أنس، فقال الصواب أن حميدا لم يسمعه من أنس، بل رواه بواسطة ثابت البناني، وكان حميدا كثيرا ما يرسل، وكان حميد كثيرا ما يرسل. سماه هنا ايه؟ إرسال. سماه إرسالا ولم يسميه تدليسا. قال الفسوي رحمه الله تعالى وروى سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله وهشام ولم يسمع منهم إنما دلس، فسماه الفسوي تدليسا. نحن على القول بالتفصيل حتى يعني نصل إلى القول الراجح في هذه المسألة عن طريق الاستقراء إن شاء الله ربنا يقدر ويسر. ما هو نسب ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى للجمهور، لكن الحافظ بن حجر نازع في ذلك، نازع قاله شو الأئمة الكبار أمّا بيقولش كده. تمام، وانت فعلا لو قرأت في كتب الجرح والتعديل والعلل وكتب المراسيل هتجد ان هذه الصوره لم يعتبرها كثير من الائمه تدليسا. الصوره دي ما اعتبرهاش كثير من الائمه تدليس. حتى المزي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الكمال في اسماء الرجال وهو ينقل اما بقول فلان روى عن فلان وفلان وفلان وفلان ساعته لك إيه؟ ولم يسمع فلان من ولم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان. تيجي تبحث انت تلاقيه عاصره وادركه ادراكا بينا لكنه لم يسمع منه لو انت جبت كده المراسيل لابي داود او المراسيل لابي حاتم كتب المراسيل هتلاقي كثير ممن ذكر انه ارسل او المراسيل لابي داود رحمه الله تعالى هتلاقي كثير ممن ارسل هذا الوصف متوفر فيه نفس الصفه بتاعت الارسال الخفي. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعرفون انه يعني رجل يعرف بالاستقراء التام رحمه الله ما حكم بهذا الحكم ولا رجح هذا الجانب الا بعد استقراء صنيع الائمه. وهنقول ان في خلاف ايضا بين الائمه المتقدمين كثير من الائمه هذا صنيعهم فنسبه ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذا القول للجمهور. وكذلك الحافظ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ده في يعني نظره الحافظ رحمه الله تعالى. ماشي. قال ومن ضوابط التدليس أولا قسم الحافظ صلاح الدين العلائي المدلسين إلى خمس مراتب وفائدة ذلك التقسيم الحكم على حديث كل مدلس إذا لم يصرح بالسماع بما يختص بمرتبته من أحكام. وتلك المراتب هي المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا بحيث أنه ينبغي ألا يعد فيهم مثل يحيى ابن سعيد الأنصاري وهشام ابن عروة وموسى ابن عقبة. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى مثل سفيان الثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة مثل سفيان بن عيينة. المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثه مطلقا ومنهم من قبله مطلقا مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين مثل بقية ابن الوليد. المرتبة الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا مثل عبد الله ابن لهيعة. يعني هو جمع بين التدليس والضعف فهو روايته مردودة صرح أو ما صرحش. قال ثانيا يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين هما أولا إذا وردت من طريق النقاد المحققين. طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى زاد وحرر ونقح وزاد في هذه الطبقات التي ذكرها الإمام العلائي رحمه الله تعالى في جامع التحصيل في كتابه المعروف بتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين الموصوفون بمراتب الموصوفين بالتدليس أو بنسميه اختصارا طبقات المدلسين زاد أناسا وضعهم في طبقات وأخرج أناس من طبقات ووضعها في طبقات أخرى وهكذا. فنقح الكتاب بصورة جيدة وأضف كثير عدد كبير جدا لم يذكرهم الحافظ العلائي رحمه الله تعالى. إلا أن الحافظ أيضا حدث عنده اختلاف بين ما ذكره ما ذكر في بعض طبقات المدلسين في كتابه طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس وفي كتابه النكت على ابن الصلاح. فقد ذكر في النكت على ابن الصلاح بعض المدلسين الذين ترد روايتهم وبعض المدلسين الذين ترد روايتهم بالتدليس فأدخل من هؤلاء في طبقات من ترد روايتهم يعني الطبقة الثالثة مثلا وجاء بأناس كانوا في الطبقة الثالثة في كتابه تعريف أهل التقديس فجعلهم في كتابه النكت وهو يتكلم عن التدليس في الطبقة الثانية ممن لن ترد روايتهم كالأعمش مثلا. الأعمش ذكره في الطبقة الثالثة في كتابه ذكرها في الطبقة الثانية. فأيضا هذا يعني يحتاج إلى نظر. لكن القاعدة عندنا إذا أردنا الآن أن نأخذ بأحد قولي الحافظ رحمه الله تعالى, إذا أردنا أن نأخذ بأحد قولي الحافظ رحمه الله تعالى نأخذ بقوله الذي وضعه في الكتاب المختص بالإيه؟ بالمدلسين. ليه؟ لأن الإمام من هؤلاء أو لأن العالم إذا أراد أن يصنف كتابا في شيء معين في فرع من الفروع فإنه يستجمع له ذهنه, يستجمع له ذهنه ويضع له الأصول والقواعد بدقة أكثر, فربما يستحضر في هذا المقام ما لا يستحضره في مقام آخر. لكن إذا جاء تبعا لغيره, هو جاء في كتاب النكت, ده كتاب في علوم الحديث عموما, تمام, في علوم الحديث عموما, فهو أورده في ثنايا في أثناء كلامه عن المدلسين, تمام. لكن في كتابه تعريف أهل التقديس هذا كتاب مستقل مختص بهذا الصنف من أصناف علوم الحديث, فلا شك أنه يعطيه أكثر إمعان نظر واستحضار ذهن, فالأخذ بقوله في الطبقات مقدم على الأخذ بقوله في النكت والله أعلم. لكننا لا نعلم أي الكتابين كان أسبق. هل يقال بأن النكت هو المتأخر, هو آخر الكتابين النكت؟ ربما, لأن النكت هو الكتاب الذي لم يكمله الحافظ رحمه الله تعالى. لكن أيضا يحتمل أن هؤلاء الأئمة كانوا يشرعون في تصنيفه أكثر من كتاب, ممكن هو يصنع كتابين ثلاثة, شغل في كتاب دون كل ما يجلو يدخل في حاجة, شغل في كتاب تاني فيعطي الهمة لكتاب فينهي, ويكون هو الكتاب اللي لسه ما انتهاش يكون بدأ فيه أولا, لكن بيحتاج إلى إيه؟ إلى استقراء أكثر وكلام من دون, فما يوقفش نفسه, ما يفضلش حاطط نفسه في حاجة يقف فيها, لا, ولك ده بيحتاج إلى جهد أكبر فخليه معايا كده شغل فيه. ولا شك أن كتاب النكت بذل فيه الحافظ جهد عظيم جدا, يعني بص عصارة علم الحافظ في علوم الحديث في كتاب النكت على ابن الصلاح, كتاب فذ جدا, العصارة في علوم الحديث يعني يناقش وينظر ويرد وينقد وينصر, ينتصر ممكن لابن الصلاح, أحيانا ينتقد ابن الصلاح, أحيانا ينتقد المخالفين, أحيانا ينتقد شيخه الحافظ العراقي في شرحه, لأنه الكتاب مش معمول على ابن الصلاح بس, معمول على مقدمة ابن الصلاح اللي هو تقييد والإيضاح لشيخه زين الدين العراقي رحمه الله تعالى. فأيضا ربما ينتقد شيخه وربما يدلل فيقوي قول شيخه وهكذا, فيعني الكتاب بذل فيه جهد ويحرر دائما النقولات في هذا الكتاب. مثلا ده العالم الفلاني أتى بنقل فيقول وقد رجعت إلى الأصل الذي ذكر فيه فوجدت كذا, وكثير جدا ما يحرر يرجع للأصول فيه, فكأن هذا الكتاب أراد الحافظ رحمه الله تعالى أن يجعله خاتمة للكلام في علوم الحديث على وجه العموم ولكتاب ابن الصلاح على وجه الخصوص. عايز يقفل كتاب ابن الصلاح, ما عادش حد يا جماعة يتكلم في كتاب ابن الصلاح, خلاص أنا قفلت الباب بعدي, تمام, كما قيل في كتاب فتح الباري لهجرة إيه, كما قال الشوكان لما طلب منه أن يؤلف كتابا في يشرح فتح الباري, يشرح صحيح البخاري, هل شرح صحيح البخاري؟ قال لا, هجرة بعد الفتح, ما خلاص إحنا نروح فين, ده يقفل الباب عليه, إحنا نروح فين بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولذلك يكثر من النقلات جدا عن حافظ ابن حجر في كتابه المعروف اللي هو شرح منطق الأزهار نيل الأوطار. ماشي, يلا تفضل. قال: يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين, هما أولا إذا وردت من طريق النقاد المحققين لسماع ذلك المدلس لما عنعنه فيما ورد من طريقهم, ومن ذلك قول شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة, الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة. قال الحافظ ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع. أيضا يعني اختلف بعض العلماء أو ذكر بعض أهل العلم, هل هذا يطرد في رواية شعبة عن أي مدلس أم لا؟ من العلماء قال لا يطرد, لأن شعبة قال كفيتكم تدليس إيه؟ ثلاثة, فعينهم وخصهم بالذكر, والثلاثة دول اللي أنا كنت مستعد لهم ومنتبه لهم جدا, لكن ممكن يروي عن بعض المدلسين ويخدع، ممكن. فاحنا نتوقف على الحصر الذي حصل، طبعا حصرهم في ثلاثة، فلا نستطيع نحن أن وربما هذا يحتمل. وعلى هذا ذهب بعض العلماء على أن الشعبة إذا روى عن أي مدلس فهو يدقق أبدا، لأن كان بينظر يقول كنت أنظر إلى فم قتادة وهو يحدث، فإذا قال حدثنا كتبته، وإذا قال عن توقفته. وفي حديث في صحيح مسلم ورد صحيح مسلم أن شعبة كان في مجلس قتادة فحدث قتادة بحديث عن أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه، فقال له شعبة أسمعته من أنس؟ قال نعم. قال أسمعته من أنس؟ قال إي والله سمعته من أنس. يا عم سيبنا بقى في حالة. لما مزك أبو إسحاق السبيعي خلاه يعني بهدله، بهدل أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي لما حدثه بحديث، فشعبة سأله هل سمعت هذا الحديث من فلان؟ فسكت. قال هل سمعته من فلان؟ فسكت. فقال له، فكان موجود في المجلس مسعر بن كدام، فمسعر بن كدام يلقب بالمصحف لأنه كان قوي في الحفظ جدا، كان شكاك، إذا شك في حديث ضرب عليه، شك بس في حديث كده ضرب عليه، وهذا شك حفظ وثبات وليس شك اضطراب. لما الثبت الحافظ يشك ده مزيد مزية فيه. ومالك أيضا الإمام مالك كان من الشكاكين. فمصعب بن كدام قال له اذهب إلى فلان فإنه في المدينة، لقد شددت على الشيخ، يعني ملكت فزجع، يعني أعمل إيه؟ روح المدينة. هو أقول حدثني فلان، فلان كان في المدينة، اسمه راح من ذهني الآن، كان قاضيا. فشعبة راح أخذ نفسه طلع على المدينة، طلع فلان، قال فلان ده بيحج، راح موسم كان في موسم الحج. قال فحججت وما لي حاجة بالحج، ما كانتش نيتي الأصلية أن أنا إيه، أن أنا حج، لكن روحت أحج بقصة عشان مين؟ فراح راجع من المدينة رايح على مكة، طبعا سفر. راح حتى لقي هذا الشيخ فسأله هل سمعت الحديث من فلان؟ قال لا، بل من فلان. فين فلان ده؟ قال في البصرة. رجع البصرة، هل سمعت الحديث من فلان؟ قال له الحديث من عندكم. فين؟ قال له في الكوفة. فظل رحمه الله تعالى على هذا الحال قرابة ستة أشهر، ستة أشهر يبحث في حديث. الحديث كان هو حديث الوضوء المشهور في صحيح مسلم، لكن جاي من كان جاي من طريق آخر، من طريق عقبة بن عامر اللي هو من توضأ فأصبغ الوضوء ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. فجاء من طريق ايه؟ عقبة بن عامر، من طريق حديث ابي ريحان. المهم الحديث ما عندكم؟ من عندنا. فين؟ قال الحديث جاء من طريق شهر بن حوشب. قال شهر بن حوشب ضعيف. قال انا لله وانا اليه راجعون، دمر على هذا الحديث، يعني اضرب على هذا الحديث. وفي رواية دمر شهر علي الحديث. ولذلك لما جاءه بعض طلابه يتذكرون قاعدين قدام باب البيت يتذكرون حديثا من الأحاديث، حديث فذكروا هذا الحديث، هم بيسنوا الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان، خرج شعبة لهم بيحدثوا بالحديث دون، راح أعطي للطالب ألم وراح قفل بابه داخل، عيطاله ألم، قعد الطالب يبكي هو خرج لصلي، قال له أنت ما زلت تبكي؟ أما زلت تبكي؟ فقال له، فقال لقد آذيته يا شيخ. قال لو تعلم قصة هذا الحديث يا ولد. ده لعدت ست شهور، ست شهور. شوف ست شهور في الحديث رحمة الله عليه. فيعني اللي عنده الهمة دي إن هو يعمل كده عشان حديث، احتمال ان هو لا يروي عن المدلسين او ينتبه لرواية المدلسين ده وارد. احنا بس يعني ايه اللي بنشك فيه، احنا نخ بالاحتياط دايما نشك بقى خلاف الاحتياط. الاحتياط اللي هو نص عليهم الثلاثة، فهل يقاس عليهم؟ اظن الحافظ الذهبي رأى انه يقاس عليهم، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رأى انه لا يقاس عليهم. ها قال ومن ذلك أيضا رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فإن الليث لم يسمع من أبي الزبير إلا مسموعه من جابر. الزبير محمد بن تدرس المكي رحمه الله. فقد قال سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال ما قال جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين فسألته أسمعت هذا كله من جابر؟ قال لا، فيه ما سمعت وفيه ما لم أسمع. قال فأعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. أيضا هنا فائدة، وهي إن التدليس لا يكون في المسموع بل يكون في المسموع والمكتوب. يبقى المدلس لو له كتاب ما نقولش إن الكتاب ده دليل على أنه سمع، أنه سمع، لأنه بيدلس في الكتاب برضه، بيدلس بيحدث به وبيدلسه في الكتاب. كذلك كذلك أن يحيى القطان لا يروي عن زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما كان عن سماع أبي إسحاق من شيوخه. تمام، يعني إذا جاء الحديث من طريق ابن القطان عن زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي فخلاص ما تشكش فيه. قال الإسماعيلي القطان ولا يروي. أنت بجدش كتاب ولا إيه؟ لا إن شاء الله. ماشي ربنا يسهلك. قال الإسماعيلي القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق. قال الحافظ ابن حجر وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله. كذلك رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري مع قلة تدليس سفيان. ثانيا، إذا كانت تلك الرواية عمن أكثر المدلس من الرواية عنه. مهم القيد اللي هو وضعه الآن، مع قلة تدليس سفيان، حيث أن العلماء اختلفوا في تدليس سفيان. لو أنت رجعت الطبقات اللي هو ذكرها، طبقات اللي ذكرها حافظ العرائي العلائي رحمه الله تعالى، وزاد فيها ونقحها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هتلاقي سفيان مذكور فين؟ الطبقة الثانية، المرتبة الثانية، صح؟ سفيان الثوري، المرتبة الثانية سفيان الثوري. من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع لحكتين، لإمامته ولقلة تدليسه. ماشي؟ فالثوري قليل التدليس. وابن عيينة نص ابن حبان أنه ما دلس إلا عن ثقة، يبقى هو بالاستقراء وجد أنه ما دلس إلا عن ثقة، يبقى التدليس بتاعه مش مشكلة عندنا خالص. تمام، يبقى ابن عيينة ما دلس إلا عن ثقة، والثوري تدليس قليل، وإحنا قلنا القليل لا يقعد عليه، مش هنتخذها قاعدة بالنسبة للثوري. لكن هنا مهم، لكن هل معنى ذلك إن الثوري تقبل عنعنته مطلقا؟ لو انت وجدت في الإسناد علة وما فيش حد يتحمل هذه العلة، عهدة هذه العلة أو النكارة في السند مثلا، وانا وقفت في بحثي على عدة أحاديث فيها نكارة وكانت العهدة فيها على الثوري رحمه الله تعالى، هتحمل الثوري رحمه الله تعالى عهدة النكارة؟ يعني افرض ان الإسناد كله ثقات أثبات منتفي في حقهم التدليس، مفيش عندهم أي إشكال، وفي الإسناد ده الثوري وظهرت لك نكارة فين؟ في المتن. طبعا النكارة بتظهر لما احنا بنعمل المقارنات زي ما شفتم وزي ما هتشوفوا إن شاء الله فيما بعد بعد ما تخلصوا الدورة دي بإذن الله، بتشوف لأن النكارة ظهرت لك. طب وانا النكارة دي يا جماعة في مشكلة، مشكلة عند مين بقى؟ مين اللي هيشتلها؟ هيشتري سفيان الثوري حينئذ. خدت بالك من دي؟ ماشي تفضل. قال الحالة الثانية، إذا كانت تلك الرواية عمن أكثر المدلس من الرواية عنه، ومن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش، وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق ابن سلمة وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. ثالثا، يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعناء الاحتمالات التالية. طبعا هو ما ذكرش هنا عطاء ايضا. عطاء عطاء ابن ابي رباح رحمه الله تعالى يروي عنه عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله تعالى اذا روى هو من المدلسين ويدلس عن الضعفاء والمتروكين، كمان عن الضعفاء والمتروكين، لكنه اذا حدث عن عطاء فاختلف العلماء في الصيغه التي يروي بها عن عطاء. بعضهم قال لو قال قال عطاء فهي محمولة على السماع لأنه نص على كده، قال لازمت عطاء 17 عاما، عبد الملك بن جريج ابن جريج لازمت عطاء 17 عاما فإذا قلت قال عطاء فقد سمعته. احنا بنسوي بين قال وعن وأن صح صيغة، فمن أهل العلم من قال خلاص إذا قال عن عطاء تحمل عن عطاء، وهذا ما قاله ذكره معظم المعاصرين، معظم المتأخرين ممن صنفوا في علوم الحديث كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح وهؤلاء. تمام. بعض أهل العلم المعاصرين قال والله ألفاظ المدلس محسوبة ومعدودة، فهو قال إننا إذا قلت قال عطاء فقد سمعته، هو مدلس أصلا والمدلس ده ما تأمنلوش. تمام. ممكن يكون هو ايضا بيلعب عليك في الصيغه دي، يقول لك اذا قلت قال عطاء، طب بس انا ما قلتلكش قلت عن عطاء، لو ما قلتلكش قلت ان عطاء. تمام. فقال احنا مش هنقبل روايته في عطاء الا اذا في حالتين، اذا صرح بالسماع او قال قال، اما لو قال عن او ان مش هنقبلها. دي صوره بعض أهل العلم قالها، لكن الأكثر على أنه عن زي أن زي وقال هي مجرد مثال. ومما يدل على ذلك العلة التي علل بها، هي العلة اللي هي ملازمته لعطاء 17 عاما. يعني عايز يقول لك أنا سمعت الحديث، ممكن أكون سمعت الحديث ده من عطاء 200-300 مرة، 17 سنة خلي عطاء بيخلص حديثه كل سنة، كل سنة أو مرتين في السنة ثلاثة في السنة وبيحدث على طول في المجالس، خلص حديث عطاء سمع تاني، خلص حديث عطاء سمع 17 سنة قاعد مع عطاء، فلو فتني المجلس ده مش هيفتني اللي بعده، لو فتني ده مش هيفتني اللي بعده، أنا قاعد له. تمام. فقالوا هذه العلة تدل على أنه أراد أنه هو حديثه عن عطاء مقبول، غير عطاء بقى يا جماعة ما تأملوش. قال ثالثا يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة الاحتمالات التالية: أولا ورودها صريحة بالسماع في موضع آخر من الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر أو في أحد دواوين السنة الأخرى من السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. ثانيا كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين الأولى أو الثانية من مراتب المدلسين. ثالثا كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين سماع المعنعين لها. رابعا كون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم زي عطاء. خامسا ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره أو ورودها في المتابعات والشواهد. سادسا احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريح على طريق صريحة بالسماع لكنهما قد عدلا عنها اختصارا أو لكونها ليست على شرطهما، فإنهما قد انتقيا صحيحهما من مئات الألوف من الأحاديث. ده احتمال. احتمال اللي قوي هذا الاحتمال إيه؟ اللي قوي هذا الاحتمال أن أئمة النقد الذين أعلوا بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين لم يعلوا كثير من أحاديث المدلسين المعنعنة في الصحيحين، كحديث أبي الزبير عن جابر روى المسلم لجملة منه، وحديث الأعمش روى له البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم وبالعنعنة. تمام. فاحتمال ممكن احتمال وارد، احتمال وارد لقول احتمال كما قلت إن من نظر في هذا الكتاب وقد انعقد الإجماع على صحة ما في الكتابين بعد ذلك إجماعا نظريا سكوتيا بعدما نقده الأئمة، ما انتقدوش كم كبير جدا من هذه الأحاديث التي ورد بهذه الصيغة. قال أهم الكتب يعني ده مش توهم، يعني الاحتمال ده قائم على أصول، مش احتمال كده واهي وخلاص، فهم؟ مش مجرد كده يعني يمكن، لا احتمال ده قائم على أصول. قال أهم الكتب في معرفة مراتب المدلسين: أولا، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر. اعتبر الحافظ ابن حجر تقسيم العلاء لمراتب المدلسين في كتابه جمع التحصيل في أحكام المراسيل أساسا لتصنيفهم، فرتب هذا الجزء على ذلك، حيث يذكر في كل مرتبة أسماء أصحابها، وقد بلغ مجموعهم 152 راو مدلس. لكن اختلف اجتهاده في عدد من أولئك المدلسين في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو متأخر في التأليف عن كتابه تعريف أهل التقديس. ومثال ذلك أنه ذكر سليمان بن مهران الأعمش في المرتبة الثانية في كتابه تعريف أهل التقديس، وذكره في المرتبة الثالثة في كتابه النكت على ابن الصلاح. عفوا يا أخوان، أنا ذكرت لكم هذا الجزء ده بس عكست. سليمان الأعمش وذكروا في التعريف أهل التقديس بأنه في المرتبة الثانية، وذكروه في المرتبة الثالثة في النكت. أنا عكست، ماشي؟ تمام. طيب، هنا هو بيرجح أن كتاب النكت على ابن الصلاح متأخر. قال ثانيا، إتحاف ذوي الرسوخ بمن روي من التدليس من الشيوخ للشيخ حماد ابن محمد الأنصاري، وهو مرتب على الحروف وجامع لما في ثلاث رسائل في أسماء المدلسين للحافظ ابن حجر وبرهان الدين الحلبي والسيوطي، وقد بلغ عددهم لديه 161 راوي مدلس. الوجه الثاني، كثرة الإرسال. والإرسال نوعان، هما الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي، فأولهما يعرف بعدم المعاصرة. طبعا يا أخوانا، هو لما استثنى هذه الأوجه الثلاثة من الأشياء المتعلقة بالعدالة أو متعلقة بالضبط، ليه؟ لأن التدليس لا بيأثر على العدالة ولا بيأثر على الضبط. الإرسال لا يؤثر على العدالة ولا يؤثر على الضبط، ولكنه يؤثر في الرواية نفسها. يبقى هي العلة دي علة في الرواية وليست علة في الراوي نفسه، فعشان كده راحوا خرجهم لك لوحدهم وجعلهم جزءا مستقلا، وهذا عند الجمهور. وإلا فهناك من يضعف المدلس لتدليسه، ولا سيما بتدليسه عن الضعفاء. ماشي، تفضل. قال الوجه الثاني، كثرة الإرسال. والإرسال نوعان، هما الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي، فأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة. هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال الحافظ ابن حجر: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به، واحد عدلا عنده وعند غيره، ثانيا أو غير عدل عنده وعند غيره، ثالثا أو عدل عنده لا عند غيره، رابعا أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. هذه أربعة أقسام: الأول جائز بلا خلاف، الثاني ممنوع بلا خلاف، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه. عشان كده احنا نتوقف في رواية المدلس. أسباب الإرسال: الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب، منها: أولا، أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه. ودي نية محمودة، هذه نية محمودة ليس فيها إشكال، يعني لا يأثم عليها. ثانيا، أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته أنه لا يحتمل إلا عن ثقة. ثالثا، ألا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر المتن، لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بما طوي لشهرته أو غير ذلك من الأسباب. وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة. أيوة، يبقى هنا في عندنا انفكاك في الجهة. الانفكاك في الجهة نقول أن من حدث عن الضعفاء والمتروكين مع علمه بكونهم ضعفاء ومتروكين فهو آثم، لكنه لا يضعف عند الجماهير. هو آثم لكنه لا يضعف عند الجماهير، ماشي؟ ومراسيل الرواة من حيث قوتها على درجات هي. طبعا هذا الإرسال آسف من أرسل ونفس الكلام في التدليس. قال أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثانيا ثم مرسل صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثالثا ثم مرسل المخضرم، رابعا ثم مرسل المتقن كسعيد بن المسيب، خامسا ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، سادسا ثم مرسل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الموقظة ذكر أن معظم إرسال هؤلاء إعضال، غالبا بيبقى سقط اثنين، ولذلك بيعتبرها من أوهل المراسيل. أوهل المراسيل. قال أهم الكتب في معرفة ذوي الإرسال المراسيل العبد الرحمن ابن أبي حاتم، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي. الوجه الثالث كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين، وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي: أولا لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ، ثانيا وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين، ثالثا وعدم الفائدة من رواية المتروكين في مقام تقوية الروايات. طبعا يا أخوانا هو ربما يكون الحامل له على ذلك الغفلة، يعني الذي أوقعه في الرواية عن الضعفاء والمتروكين والهلكة غفلة، عنده غفلة شديدة مش بيميز يخدع، فدي مش نية سيئة، دي طبيعة، لكن هذه الغفلة هيترتب عليها التضعيف الشديد لهذا الراوي كما مر معنا قبل ذلك، وربما اتهم بالوضع، ربما اتهم بالوضع. قال ويظهر أثر عدم الانتقاء في أمور منها: أولا ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيهم كما تقدم أنفا، ثانيا أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب علم الرجال كما هو الشأن في محمد بن عمر الواقدي، ما يتقوى به الروايات الضعيفة. قال الحافظ ابن حجر: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وإنما تتقوى رواية الضعيف في ضبطه بثلاثة شروط هي: ألا يكون الضعف شديدا، أن تعتض بمتابعة أو شاهد من مثله أو أقوى منه، ثالثا ألا تخالف رواية الأوثق أو الثقات. طيب نحن قد انتهينا الآن بفضل الله عز وجل وعونه من ضوابط الجرح والتعديل كقواعد، الآن قد انتهينا يعني إلى هذا الحد انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الضوابط اللي هي القواعد، قواعد الجرح والتعديل، ثم سينتقل بعد ذلك في الباب القادم اللي هو الباب الثالث اللي هو يتكلم فيه عن عبارات الجرح والتعديل، يتكلم فيه عن عبارات الجرح والتعديل، ثم يأتي بعد ذلك بالكلام على ألفاظ معاني الألفاظ إلى آخره، يعني هيعقد الباب القادم ده في الكلام عن الجرح والتعديل عموما، ثم بعد ذلك مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، يعني الجزء ده هو يعتبر متعلق بالألفاظ وليس متعلقا بالقواعد، متعلق بالألفاظ وليس متعلقا بالقواعد. احنا ممكن نرجئه نعتبر ان الجزء دون يلحق بعد ذلك باذن الله عز وجل، او يرجع بعد ذلك في دورة مستقلة نأخذ فيها ألفاظ الجرح والتعديل، لكن هنقرأ فيه شوية الآن، هنقرأ فيه ومش هيكون تابع للكتاب من حيث الامتحان، يعني إحنا الامتحان لغاية هنا فقط خلاص. أما الآن سنقرأ فيه حتى تنظر أنت إلى الألفاظ، هو بينزلها على الرواة فيكون فيها استفادة وتكملة وإتمام لما ذكره من قواعد الجرح والتعديل أو ضوابط الجرح والتعديل، لكن إحنا مش هنعتبره بإذن الله تابع للكتاب، لأن إحنا هنفرده بدورة، دورة تكون قصيرة، يعني مش طبعا دورة مش دورة مستقلة، ممكن نخليها ممكن مثلا درسين أو ثلاثة، درسين أو ثلاثة نخلص في الجزء ده. إحنا هنقرأ الوقت فيه حتى نطبق بعض القواعد، استعيننا بالله عز وجل. طيب يبقى كم مضى من الوقت؟ ساعة؟ خلاص، إحنا سنشرع الآن بإذن الله عز وجل وعونه في الباب الثالث، عبارات الجرح والتعديل، عبارات الجرح أو من عبارات الجرح والتعديل، يعني طبعا جزء من عبارات الجرح والتعديل، وإلا فعبارات الجرح والتعديل كثيرة جدا، ومن الكتب المعاصرة التي اعتنت بجمع عبارات الجرح والتعديل وتتبعها بصورة قوية جدا، شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن السليماني حفظه الله تعالى، من الكتب العظيمة جدا التي صنفت في هذا الباب. طيب نشرع مستعينين بالله عز وجل. الباب الثالث من عبارات الجرح والتعديل، وفيه فصلان. الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم، هما الألفاظ أو الحركات. أولا الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود، فالألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام، وبعضها مصطلحات خاصة ببعض الأئمة. فمن المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ، أولا ثقة، وهو العدل الضابط، هذا هو الإطلاق المشهور، وقد تطلق ثقة على غير هذا المعنى. فمن ذلك قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، كذلك قد يراد بها استقامة من بلغ ما بلغ الموثق من حديث الراوي الموثق ما بلغ استقامة الموثق. ما بلغ الموثق من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة. ومما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناها المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، وهما يبقى لفظة الثقة في الأصل عند الأئمة المتقدمين أنها لا تطلق إلا على الضابط. إلا من كان ضابطا عدلا إلا ما كان ضابطا عدلا، هذا هو الثقة، الضبط والعدالة، لكنها استعملت في غير معنى على غير هذا المعنى، وهذا لم يكن عند المتقدمين، كان عند القرون التي بعد القرون الثلاثة الأول، تمام، استخدمت في غير معنى على المعنى التي ذكرها المصنف ها هنا. لكن الأصل عندنا في استخدام الأئمة في لفظة الثقة غالبا إن هي تحمل على المعنى الأصلي لها، في استثناء، الاستثناء نحمله ونخصه بشخص معين، مفهوم؟ ها. قال ومما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناها المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، وهما الأول أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف. الثاني أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالسهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك. فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه. ولكن ابن حبان يتشدد وربما تعنت في من وجد في روايته ما استنكره، وإن كان الرجل معروفا مكثرا. والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي. قالوا إن ابن سعد رحمه الله تعالى غالب مادته من شيخه الواقدي، غالب مادته من شيخه الواقدي. مر معنا. وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروى متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. أنتوا عارفين أن الأئمة يسلكون مسالك في التوثيق أحيانا بالنسبة لمن عاصروهم. من عاصره لا شك أنه غالبا يستطيع الحكم عليه، من عاصره يستطيع الحكم عليه، ولا سيما إذا كان من شيوخه الذين سمع منهم، فلا شك أن سمعه منه من خلال السماع يستطيع أن يحكم على حديث رواه هل هذا ضعيف أم هذا ثقة، ولا سيما إذا كان له حديث كثير. وإلا فإن ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في الضعفاء يذكر بعض الرواية ثم يقول وفلان هذا قليل الرواية جدا، قليل الرواية جدا، وليس له فيما روى ما يمكن أن يحكم عليه من خلاله. يعني أنا قدام حديث أو اثنين وممكن الحديثين فيهم نكارة، أنا ما وصلنيش من رواياته إلا حديثين، ممكن الحديثين فيهم نكارة، فأنا مش قادر أحكم على هذا الراوي. أو ممكن روى حديثا واحدا مستقيما، هو حديث واحد اللي رواه، هحكم عليه إزاي؟ ما يمكن يكون هو ضعيف، بس يعني الحديث ده جاء معاك ما هو ضعيف، مش كل حاجة بيخطئ فيها، يخطئ في أحاديث ويصيب فيها، فهحكم عليه إزاي؟ لكن خد بالك إن في حكم إجمالي وهو التوقف في حاله، ما بقبلوش لوجود احتمالين، احتمال أن يكون ثقة واحتمال أن يكون ضعيفا، وهو في الآخر ليس له إلا سوى حديث واحد. وغالبا ما يكون له حديث واحد ولم يشاركه فيه غيره، الريبة تدخل إلى نفسك، ملوش إلا حديث ولم يشاركه فيه غيره. يعني هو الشيخ الذي حدث بهذا الحديث ما سمعوش منه إلا هذا الراوي الذي ليس له إلا هذا الحديث، فبتكون إشارة غالبا إلى النكارة. وكثير ما يشير الإمام البزار رحمه الله تعالى في المسند يقول فلان تفرد برواية عنه فلان، ولم يروى عنه إلا فلان، وليس رواية أو ليس له من الرواة إلا فلان، وفلان لم يروي إلا هذا الحديث. ويذكر هذا أيضا الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجم الكبير والأوسط. ماشي إخوانا؟ فانتبه لهذا، ممكن ما يقدرش يحكم من خلال، يبقى من طرق الحكم على الراوي الرواية، أو إن يكون شاهده وعاصره وسمع منه فيقدر يحكم عليه من خلال ذلك. لم يعاصره ولم يشاهده بيحكم على حد من القدماء، زي ما بذكر لك عن الإمام البخاري من قدماء شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو أدركهم ابن حبان، ما أدركهمش سيحكم عليهم من خلال إيه؟ يبقى لابد أن يحكم عليهم من خلال النظر في أحاديثهم. تمام؟ فدي من طرق الحكم. قال ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سير حديث الراوي، ولا تعارض بين ما تقدم من تصنيف ابن معين. عارف سير ولا هي صحيح؟ هو أن تكون سبر حديث الراوي، إنما هو على سبر حديث الراوي. يعني عندي سيرة برضو، لكن أظنه صحيح أن تكون سبر. ها. ولا تعارض بين ما تقدم من تصنيف ابن معين والنسائي ضمن الأئمة المتشددين وبين ما ذكره المعلم هنا، وذلك لأمرين. هما أولا أن التشدد هو الأصل من منهجهما، ثانيا أن التوثيق من لم يأتي عنه إلا حديث واحد له فيه متابع أو شاهد حكم على ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما المتابعة أو الشاهد، فلا يلزم منه توثيق الراوي في كل ما رواه متفردا به، بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل التشدد. ثانيا من الألفاظ ثقة ثقة. قال السخوي: التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخال منه، وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منهما، كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو ابن دينار وكان ثقة ثقة بتسع مرات، وكأنه سكت لانقطاع نفسه. قاعد يقول ثقة ثقة، انقطع نفسه عند التسعة، لو كان في نفس كان كمل. يعني عايز يقول لك ثقة بلا حدود، ليس له مثيل. ثالثا من الألفاظ أيضا: كأنه مصحف، كناية عن الحفظ والإتقان. رابعا: حافظ وضابط، وهما لا يكفيان في التوثيق إذا لم يكون مقرنين بلفظ عدل، لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة، وقد توجد العدالة بدونهما، وقد تقترن بهما. تمام. ومن أمثلة ذلك أن أبا أيوب سليمان ابن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري: هو أضعف عندي من كل ضعيف. سبحان الله. لكن قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل: وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، ومراده أن اللفظين حينئذ قد أطلقا في حق معلوم العدالة. وقال السخوي: يعني لفظة الحافظ أو الضابط لا بد أن تكون مقرونة بالعدالة، بخلاف الثقة فإنها تطلق على العدل الضابط. الحافظ والضابط قد يطلقان على الحفظ وما يكونش عدل، كما ذكر في سليمان الشاذكوني. تمام. وأيضا ذكر في محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي أيضا يلقب بالحافظ، محمد بن حميد الرازي الحافظ، كان حافظا. وفضلك الرازي قال: دخلت عليه وهو يقلب الأسانيد والمتون، كان بيكذب وكان يتزين للرواة. إذن ممكن يقال فلان حافظ وفلان ضابط بس يفتقد العدالة. خدت بالك؟ ماشي. وقال السخوي: الظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط، إذ هما متقاربان، لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط. وكذلك متقن، يعني لو قيل حافظ ضابط متقن. كذلك من الألفاظ حجة، وهو أقوى من ثقة، ومما يدل على ذلك. ليه ما يتقالش حجة زي حافظ وضابط ومتقن؟ هذا عرف بالاستقراء، هذا عرف بإيه؟ بالاستقراء من صنيع الأئمة، فليطلقون الحجة إلا على الثقة الثبت. ومن ذلك أن الآجري سأل أبا داود عن سليمان بنت شرحبيل، فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. قال الآجري: قلت هو حجة. فقال: الحجة أحمد ابن حنبل. ثانيا قول عثمان ابن أبي شيبة في هو أحمد، هو يعني هل يحتج به؟ ده الآجري قصد هذا، يعني هل هو يحتج به؟ فقول له: هل هو حجة؟ فقال له: لا، ده الحجة دي مصطلح يطلق على الأئمة الأكابر. ده الحجة ده يبقى أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. قول عثمان ابن أبي شيبة في أحمد ابن عبد الله ابن يونس: ثقة وليس بحجة. ثقة ليس بحجة، يعني معناه أنه لم يبلغ درجة أحمد ابن حنبل وهؤلاء الكبار. ثالثا قول ابن معين في محمد ابن إسحاق: ثقة وليس بحجة. تمام. وقد اختلف في محمد ابن إسحاق اختلاف واسع جدا، هناك من ضعفه وقال عنه: مالك دجال من الدجاجين، مالك رحمه الله تعالى. سادسا من الألفاظ أيضا: صدوق، وصف بالصدق على طريق المبالغة، وهو دون الثقة. قال ابن الصلاح: ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن، أنه حدث فقال: حدثنا أبو خلدة، فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا، وفي رواية: كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان، فوصف ابن مهدي أبا خلد بما يقتضي القبول، ثم ذكر أن هذا اللفظ ثقة يقال لمثل شعبة وسفيان. تمام، إذن هو أراد أن يصفه بأن حديثه في حيز القبول من حيث الضبط، من حيث الضبط، هو لأن الصدوق دي بتتعلق بالضبط، وأما من ناحية العدل فهو عدل، مفيش فيه مشكلة. فصدوق منزلة أدنى كما لا أخفى عليكم من الثقة. احنا شفنا الضرب في الحس. طبعا. طبعا. العدالة ثابتة. تمام. سابعا، محله الصدق، لفظ يدل على أن صاحبه محله ومرتبته مطلق الصدق. دي تستطيع أن تقول أنها مرتبة أيضا دون قولهم، دون قولهم صدوق، أدنى شوي، لكن ما زال في مرتبة الايه؟ القبول. القبول. ثامنا، مقارب الحديث. مقارب، مقارب بالكسر. الحديث بالكسر، مقارب اسم فاعل، أي حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات. تمام، وهذا يعني قاله البخاري رحمه الله تعالى في أكثر من موطن. وبالفتح، مقارب اسم مفعول، أي حديثه يقاربه حديث غيره. تمام، والمراد يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر. ومن ذلك ما رواه الترمذي قال إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث. هنا بقى هنحمل ثقة على العدالة، يعني ثقة في دينه ومقارب الحديث على الضبط. يبقى أنا لما أجي أقول الراوي دون يا جماعة منزلته إيه؟ هل هو ثقة ولا صدوق؟ هقول لا، هو في مرتبة الصدق دون مرتبة الثقة. وما له قال عليه ثقة ليه؟ هو طالما أنه جمع بين الوصفين، يبقى الوصف الأول الثقة منصرف إلى العدالة، والوصف الثاني منصرف إلى الضبط. تاسعا، من الألفاظ أيضا ثبت بسكون الموحدة، الثابت القلب واللسان والكتابة والحجة. عاشرا، لا بأس به أو ليس به بأس، لفظان في مرتبة الصدوق. قال الصنعاني فإن قيل إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقة لا في النفي. أجيب بأن في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق وقوع النكرة في سياق النفي، فساوت الأولى في الجملة. تمام، ثم وإن يعني وإن سلمنا بهذا بتفضيل الثانية على الأولى من حيث اللغة، فهي من حيث الاصطلاح، يعني اصطلاح المحدثين، هي مساوية للمرتبة الثانية. عرف هذا بالنظر. كذلك قال ابن الصلاح قولهم فلان ما أعلم به بأسا هو في التعديل دون قولهم لا بأس به. وقال العراقي أرجو أنه لا بأس به نظير ما أعلم به بأسا، أو الأولى أرفع، لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك. لأن برضو ما هو أرجو أنه لا بأس به، لا بأس به، أقول أرجو أنه لا بأس به نظير ما أعلم به بأسا. الثانية اللي هي ما أعلم به بأسا تشعرك كأنه هو متردد في حاله، إيه رأيك في فلان؟ ما أعلم عنه إلا خيرا، ما أعلم عنه إلا خيرا، كأنه ما خبروش وعرفه معرفة جيدة، بخلاف ما تقول في فلان، فلان لا بأس به، فلان لا بأس به، فلان لا بأس به، فممكن تكون دي أرفع، لكن هما في مرتبة واحدة برضو. كل ده هيدور حوالي مرتبة الصدق. تمام. كل دي من ألفاظ المرتبة الثانية ومرتبة الايه؟ الصدق. كذلك من الألفاظ صالح وصالح الحديث. طبعا هي مقسمة في طبقات الجرح والتعديل، لما ندرسها إن شاء الله هناخد كل طبقة الواحدة الألفاظ بتاعتها، طبقة الأول الألفاظ بتاعتها، طبقة الثانية الألفاظ بتاعتها، هكذا الطبقة معظم الألفاظ الواردة فيها، بحيث أنك يحصل عندك حصر لهذه الألفاظ. تمام. ذكر ابن حجر أن عادة الأئمة إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة، أما حيث أريد بها الصلاحية في الحديث فيقيدونها به. كذلك من الألفاظ إلى الصدق ما هو، أي أنه ليس ببعيد عن الصدق، كذلك من الألفاظ شيخ في المرتبة الثالثة من التعديل عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه. قال أبو الحسن لكن مرتبة شيخ هذه مرتبة دون مرتبة الصدق، دي من أول مراتب الجرح، شيخ من أول مراتب الجرح، تمام؟ يعني إيه؟ يعني يكتب حديثه ويعتبر به، يعتبر يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، لكنه لا يصلح أن يكون احتجاجا إذا تفرد. يبقى احنا كده نزلنا من مرتبة الصدق، دخلنا في الايه في الخط الاحمر. فاول مراتب الايه الضعف، اول مرتبه الضعف، الضعف يعني يقبل حديثه اذا توبع والا فلين. قال ابو الحسن ابن القطان قول ابي حاتم وقد سئل عنه يعني عبد الحميد ابن محمود شيخ، هذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه. لكن قال الحافظ الذهبي قوله يعني أبا حاتم شيخ ليس هو عبارة جرح، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة، بحجة أي لا يحتج بحديثهم. ومن المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ، قال ابن الصلاح وجاء عن أبي جعفر أحمد ابن سنان قال كان عبد الرحمن ابن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. وقال السخوي وهذا يقتضي أنها يعني صالح الحديث هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء. كذلك قال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين، فقد قال العراقي لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشترك في مطلق الثقة. يعني عايز أقول لك إن ابن معين رحمه الله تعالى له ألفاظ خاصة به، فهو لفظ الثقة قد يستعملها في غير لفظ لا بأس به قد يستعملها في غير ما وضعت له عند أكثر الأئمة، لكن ده مش في كل الأحيان، مش في كل الأحيان، ينبغي أن ينظر إلى أقوال ابن معين في الراوي الواحد هل اختلفت أم لا. ثانيا ينبغي أن ينظر إلى أقوال غيره أيضا معه، فإن كان غالب من تكلم في الراوي وسمه بالصدق بأنه صدوق ولم يسمه بأنه ثقة، في الحالة دي هنقول إن قول ابن معين لا بأس به قد تحمل على قول الجمهور في هذه الحال. ونظير ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حيث سأله أبو زرع الدمشقي ما تقول في علي بن حوشب الفزاري، فقال لا بأس به. قال أبو زرع فقلت ولما لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ قال قد قلت له لك إنه ثقة. لا بأس به يعني ثقة عنه. كذلك قال مكي بن عبدان سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر فقال أكتب عنه، قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات. أيوة. ومن المصطلحات العامة في يعني الجرح رسم مسلم رحمه الله في الثقات يعني واسمه أو مصطلحه في الثقات. ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ ليس بقوي، تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا، وليس بالقوي تنفي الدرجة الكاملة من القوة. قال الحافظ الذهبي وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي ثبت. كذلك من الألفاظ للضعف ما هو أي ليس ببعيد عن الضعف، كذلك تغير بآخرة. طبعا في فرق يا أخواني بين التغير والاختلاط، التغير يحدث لأي أحد ربما إذا كبر سنه، بخلاف الاختلاط، الاختلاط يضعف به حديث الراوي، التغير يعتري أي ثقة. قال اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره. وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة هي: تغير بآخره بمد الهمزة وكسر الخاء والراء بعدها ضمير الغائب. ووردت تغير بآخرة بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة. لا بأخ الثانية يتغير بآخره الأولى والثانية بآخرة. الأولى تغير بآخره والثانية تغير بآخرة. تمام. والثالثة تغير بأخرة. بأخرة. بأخرة. بفتح الهمزة والخاء والراء بعدها والراء بعدها تاء مربوطة. رابعا: تعرف وتنكر بصيغة الخطاب للمفرد المذكر، أي يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير. كذلك من الألفاظ: نزكوه بفتح النون. نزكوه بفتح النون والزاء. نزكوه أي طعنوا فيه. ثالثا: روى مناكير، أي روى أحاديث منكرة، ولا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها، وذلك لما يلي: أولا، أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته. يروي المناكير، يروي المناكير، لكن هل معظم رواياته مناكير أم لا؟ لكنه يروي المناكير، في مناكير في روايته، فممكن يكون في غير في بعض الروايات غير المنكر. قال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته. يعني تقدر تقول إنه هو مش في سلم الجرح والتعديل، مش من الجرح الشديد الذي يترك به حديث الراوي، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث. لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. وبعدين ممكن يكون روى المناكير تكون الرواية التي أنكرت عليه العهدة ليست عليه فيها، وتكون النكارة من غير. أحيانا بعضهم يروي عن الضعفاء والمتروكين، فهو العلة جاءت من روايته عن الضعفاء والمتروكين وليست منهم. كذلك أن الإمام أحمد قد قال في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث مناكير، فلم يلزم من ذلك رد مروياته، بل هو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في الحديث، إنما الأعمال بالنيات. لا سيما وأن الإمام أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له. أيوة، هذا من الاصطلاحات المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إنهم يطلقون المنكر على تفرد الراوي حتى وإن كان ثقة. ورد هذا عن الإمام أحمد، ورد الإمام النسائي، ورد الإمام البرديجي، وعن جماعة من الأئمة يطلقون النكرة على من تفرد بالرواية، لكنهم غالبا إنما يطلقون النكارة هنا على ما تفرد به الثقة وقد وجد في الحديث ما ينكر عليه. وده التوفيق اللي حاول الحافظ ابن حجر يجمع فيه بين أقوال هؤلاء الأئمة في كونهم قبلوا أخبار الثقات الذين تفردوا بالأحاديث، وكونهم قالوا على بعض من تفرد بالرواية منكر. انت منين قبلت ومنين رديت؟ قال لك يبقى الرواية التي في المواطن التي ذكر فيها ان ده منكر، ان الحديث ده بالذات انكر عليه، الحديث ده بالذات انكر عليه، والله اعلم. طب نتوقف عند هذا القدر. احنا كده نتوقف ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم، هنعديه عشان تذكروا، يعني اعتبروا الدرس قائم. طبعا نختم أول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل وحوله وطوله ومنته من الجزء المتعلق بضوابط الجرح والتعديل في هذا الكتاب، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن ينفعنا وأن ينفع به من سمعه وتعلمه. وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.